بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنشرح الاصحاح 53 بتاع سفر اشعياء اللي كان موجود في الاصحاح الثامن بتاع فيلبس والخصي الحبشي، لما الروح القدس او ملاك الرب قال لفيلبس روح للراجل في السفينة. وبعدين الخصي الحبشي ده كان قاعد بيقرأ من النبي اشعياء. المهم في العدد رقم واحد، في العدد رقم 30 بيقول: فبادر إليه فيلبس وسمعاه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيق إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به؟ لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ في العدد رقم 35 بيقول: ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. يعني بداية تبشيره بيسوع دي بدأ من الكتاب ده، لكن هو ما صرحش ان الكتاب ده يعتبر هو بيتكلم عن يسوع. دلوقتي اللي انا هشرحه بخصوص اشعياء 53، يا اما هطلع عبقري يا اما هطلع مجنون. وانا كنت لسه النهاردة الصبح بكلم الدكتور منقذ السقار بخصوص سفر اشعياء 53 ده. انا عارف واليهود عارفين ان هو مش بيتكلم عن المسيح عليه السلام ولا ينطبق عليه بحسب المكتوب عنه في الاناجيل الاربعة، لكن المشكلة مش هو ما بينطبقش على مين، المشكلة هو بيتكلم عن مين. اول حاجة قبل ما نفتح اشعياء خالص لازم يكون عندنا مفهوم اليهود بخصوص المسيح الرئيس، المسيح الرئيس يعني المسيح المنتظر، النبي آخر الزمان، هم بيسموه المشياخ أو المسيح الرئيس. اليهود كان مفهومهم إيه عنه؟ هل هو كان إنسانا متألما ومضطهدا مسحوقا والكلام ده كله؟ سيبك بقى من الأوصاف اللي أنا قلتها دي، هل المفروض بقى المسيح الرئيس ده في الآخر يقتل ويموت أو يذبح أو حد يموته؟ هل ده كان مفهوم اليهود عن المسيح الرئيس؟ أول شيء من أبرز المقاطع اللي بتوضع مفهوم اليهود عن المسيح الرئيس هو المقطع بتاع تلميذي عمواس، موجود في لوقا 24 من 13. هو بيقول: وإذ اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. يعني هو المفروض الكلام ده بعد الصلب، فالمسيح قرب منهم لكن هم ما خدوش بالهم إن هو المسيح. فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيين عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ يعني أنت معرفتش إيه اللي حصل، الدنيا اتقلبت، يعني أنت إيه غريب مش من هنا ولا إيه؟ فقال لهما: وما هي إيه الأمور دي؟ ده بقى النص المهم 24-19. فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول أمام الله وجميع الشعب: كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه؟ رقم 21 بيقول: ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. يعني بيقول مفهوم اليهود بخصوص فادي إسرائيل يتنافى مع ما حدث له بالفعل انه قدم الى الموت وصلبوه. فكون ان هو اتصلب ومات وحصل له اللي حصل ده، ده بيتنافى مع مفهوم اليهود ان هذا الفادي المخلص. يعني ايه فادي ومخلص؟ فادي يعني هو هيحمل عنهم حاجة معينة ويخلصهم من الذل والاضطهاد والكلام ده كله. طيب اول حاجة بس عاوز ان احنا نتذكر ان لقب فادي ده لقب معتاد، واحنا لسه قارينه عن موسى عليه السلام في الدفاع بتاع استفانوس لما قال في 7:35 هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاديا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. فلقب الفادي ده مش لقب يعني أنبياء بني إسرائيل كان بيتقال عنهم إن هم رعاة، بيتقال عنهم إن هم مخلصين، بيتقال عنهم إن هم بيفضوا كلام ده عادي. لكن اللي يهمنا ودي كلام جوهري بخصوص اللي احنا هنقراه في إشعياء 53، إن المسيح الرئيس اللي المفروض هيقيم مملكة إسرائيل من جديد، وإن هو هيرفع عن بني إسرائيل الذل والاضطهاد والاسم ده الاحتلال والكلام ده كله، ده المفروض مش هيموت، ده هيكون ليهم حاكم وملك. طيب دلوقتي بقى بعد ما خدنا المفهوم ده وفي نصوص تانية، مثلا على سبيل المثال النص بتاع بطرس لما الراجل بيقول له ايه، اطلع بسرعة عشان مش عندنا وقت، طبعا انا ما كانش عندي وقت ان انا احضر. طيب في المهم في متى 16 نقرا من اول 16:21 بيقول ومن ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا، يعني الكلام ده ما يحصل لكش. طيب لو كان بالنسبة لبطرس المفهوم الفادي والمخلص ان هو اصلا المفروض يموت ويقوم الاموات ويتصلب والكلام ده كله، ده كان الكلام ده يكون بالنسبة له عادي جدا، لكن هو قال له حاشاك يا رب الكلام ده ما يحصل لكش، لان هم كانوا عاوزينه يكون هو المسيح الرئيس والملك والكلام ده كله. فراح يسوع قال له اذهب عني يا شيطان انت معصرة لي لانك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس، يعني واضح ان انت مش فاهم حاجة ومش عارف الموضوع بالظبط. نقدر بقى دلوقتي ندخل على اشعياء 53. اشعياء 53 عبارة عن قصيدة، ابيات شعرية، يعني مش كلام واضح وصريح، لا لازم لازم لازم بس سواء هو نبوءة ولا مش نبوءة لازم نفهم أسلوب الكتابة إيه علشان نعرف هنفهمه إزاي. هل هو بيكتب كلام واضح يتقري ويتفهم زي ما هو، ولا هو بيكتب كلام يقصد معاني الكلام ما يقصدش الوصف حقيقة؟ لا، العلماء كلهم مجمعين إن إشعياء 53 دي قصيدة شعرية. طيب هل هي بتبتدي من إشعياء 53:1؟ لا، ده هي حقيقة بتبتدي من إشعياء 52 من أول العدد رقم 13 هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم هكذا ينضح أمما كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم، لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموا. دي بداية القصيدة، أول ثلاث نصوص دول. وبعد كده بقى بيكمل وبيقول: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. فهذه القصيدة تتكلم عن عبد، اللي هو بيبتدي عن هو ده عبدي، بيتتكلم عنه وعلاقته مع ناس تانيين والمفروض هيحصل فيه ايه والناس هتتعامل معاه ازاي وبعدين ربنا هيعامله ازاي، كلام من ده. اول حاجة بس علشان تكلمنا خلاص عن مفهوم اليهود بخصوص المسيح الرئيس، وبعدين اسلوب تعاملنا مع هذه النصوص على اساس ان هي قصيدة، المقصود معاني الكلمات مش انطباق الوصف فعلا حقيقة. يعني هو ممكن يقول كلام معين هو ما يقصدش ان فعلا الكلام ده يحصل تحديدا، لكن هو يقصد المعنى اللي انت تستشفه من الكلام ده هو اللي يتطبق، تمام؟ فيبقى بالتالي لا نستطيع أن نتعامل مع النصوص بشكل حرفي، ما ينفعش نتعامل مع النصوص بشكل حرفي، لازم ناخد معناها ونشوف بقى المعاني دي تنطبق على مين أو تنطبق إزاي والكلام ده كله. يعني المشكلة مع المسيحيين، ودي نقطة مهمة جدا، لو جيت احنا نقرأ 53، ادي إشعياء 53 بيقول في العدد الثاني: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستتر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. يعني الراجل النصين دول بيوصفوا ان الانسان ده، ده بحسب النص حرفيا، الراجل ده شكله بشع لدرجة ان الناس مش طايقة تبص في خلقته. ده المعنى الحرفي. لو احنا طبقنا النصوص ده بشكلها الحرفي مش هتنطبق على لا على المسيح ولا على حد تاني من اللي احنا كمسلمين متشددين متعصبين عاوزين نطبقها عليه. فالمسيحيين عارفين ان احنا لو عاوزين نفهم القصيدة دي يبقى لازم ناخد الكلام ده بمعناه ونشوف هو يقصد يرمز بايه بحسب المعاني دي. لكن بعد ما المسيحي يبدأ يفهم النصوص بالمعاني مش بشكل حرفي، هيجي بقى عند نص زي رقم 53-4 ويقول: لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. فهيبتدي يفهمها بشكل حرفي ان يسوع شال خطايانا. وبعدين هيجي مثلا للنص بتاع ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، وهيفهمه بشكل حرفي. وبعدين جعل مع الاشرار قبره ومع غني عند موته، هيفهمه بشكل حرفي. وبعدين في نص تاني ثانية واحدة بيفهموها بشكل حرفي برضو، لا في النص مثلا بتاع 53-5 بيقول: هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. يعني بجروحه وأوجاعه شفينا. فهم بيجوا يفهموا الكلام ده زي فيلم ألم المسيح، كل ما المسيح يتعذب أكتر كل ما يبقى هيشيل عننا خطايانا بشكل أكبر، فبيفهموا الكلام ده بشكل حرفي. لازم نمشي لو احنا عاوزين نفهم النصوص دي بتتكلم عن ايه فعلا، لازم نمشي بمنهج واحد على القصيدة كلها، مش نيجي عند النصوص اللي احنا شايفين ان هي ما بتنطبقش بشكل حرفي. ما نجيش عند اول نصين اللي احنا عارفين ان هي ما بتنطبقش بشكل حرفي، نقوم مفسرينه بشكل رمزي، وبعدين عند النصوص اللي احنا شايفين بحسب الإيمان المسيحي منطبق، نقوم قايل ده فعلا اتحقق حرفيا. لا ده كده منهج غير سليم. طيب أول القصيدة بتبتدي ب 52 من 13 لآخر الإصحاح اللي هو 15، بيقول هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. يعني هو بيوصف هذا العبد وبيقول إن هذا العبد هيكون في أعلى المقامات. لا ترجمة الفان دايك للأسف ترجمة حقيرة ما بتوصلش المعاني، يعني هي بتترجم بشكل حرفي وكمان ما بتتعبش نفسها في صياغة تفهم، ففي الآخر انت تقرأ كلام ما انتش فاهم ايه اللي بيتقال. احنا ممكن نبص على الثلاث نصوص دول من الترجمة العربية المشتركة. بيقول اسف انا فتحت 54 نفتح 52 13 بيقول ها عبدي ينتصر يتعالى ويرتفع ويتسامى جدا. يعني بيوصف ان هذا العبد هينتصر وهيرتقي لأعلى المقامات وسيكون عظيما جدا. 14 بيقول كثير من الناس دهشوا منه، كيف تشوه منظره كإنسان وهيئته كبني البشر، والآن تعجب منه أمم كثيرة ويسد الملوك أفواههم في حضرته لأنهم يرون غير ما أخبروا به ويشاهدون غير ما سمعوا. لو بصينا على ترجمة الآباء اليسوعيين برضو نقراه سريعا، بيقول هو ذا عبدي يوفق يتعالى ويرتفع وتسمى جدا. النص الأول مفهوم، كما أن كثيرين ذعروا في شأنك هكذا لم يعد منظره منظر إنسان وصورته صورة بني آدم. وهنفهم النص ده لأن النص ده مرتبط بالنص اللي بيقول كفرخ ومنظر ولا نشتهيه والكلام ده. يعني هو كأنه بيقول الراجل ده العبد ده انتصر بعد ما هم كانوا شايفينه محتقر ومخذول ومنظره مشوه وبيستروا وجوهه عنه، فهو بيقول لهم كأنه بيبدأ القصيدة بما سيقول إليه هذا العبد في النهاية. لكن الكلام ده ما كانش بدايته كده، دول كانوا ما يعني هو بيوصف بشكل حرفي مذعورون منه بيخافوا منه منظره مشوه شكله وحش بيستروا وجوهه عنه وهكذا، ولكن في الآخر هكذا تنتفض أمم كثيرة وأمامه يسد الملوك أفواههم لأنهم رأوا ما لم يخبروا به وعاينوا ما لم يسمعوا به. النص ده 52-15 في غاية الأهمية. ليه بقى؟ لأن هو بيقول فيما معناه ان هذا العبد سينتصر ويملك في مكان أمميين، يعني مش من بني إسرائيل، مش بس مش من بني إسرائيل، دول ما جالهمش نبوءات قبل كده. فعشان كده هو بيقول لأنهم رأوا ما لم يخبروا به، يعني محدش نبئهم عن الشخص ده قبل كده، وعاينوا ما لم يسمعوا به، يعني شافوا فعلا وعاينوا حاجة هم ما سمعوش عنها قبل كده واخبروا عنها قبل كده. وان هذا الشخص بيقول هكذا تنتفض أمم كثيرة وأمامه يسد الملوك أفواههم، يعني كأنه فيما معناه هيملك مكان ملوك عظماء وهيكون هو رئيس عليهم ومش هيقدروا يفتحوا، يعني حكمه هو اللي يمشي على ايه؟ على حكم هؤلاء الملوك العظام. لكن الكلام ده مش هيبتدي بالشكل ده، ده بدايته انه ذعروا في شأنك هكذا لم يعد منظره منظر انسان وصورته صورة بني ادم، يعني هم شايفينه شخص محتقر، يعني هم مش مهتمين به، الناس مش بتلتفت ليه، حاجة زي كده. دول اول ثلاث نصوص. طيب لو جينا بقى عند النص بتاع 53:1 بيقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. هو قبليها حالا كان بيقول ان الامم الكثيره والملوك هيروا ما لم يخبروا به ويعينوا ما لم يسمعوا به. طيب دول بالنسبة للأمم اللي ما سمعوش من حد قبل كده ولا أخبروا بهذا العبد. فإشعياء أو كاتب هذا الإصحاح ومعظم العلماء بيقولوا ما هوش إشعياء النبي اللي هم بيقال إن هو شعيب عليه السلام، هم عارفين إن كاتب الإصحاح ده ما هوش إشعياء أو ما هوش النبي نفسه، لكن هو تلميذ له أو من تلاميذه أو روايات نقلت عنه، المهم إن هي من بقايا النبوة يعني. طيب الرجل بيقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. هنا الكلام ده قلنا ان هو له علاقة باللي مكتوب في إشعياء 52:15، هكذا يمضح أمما كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به ولم يسمعوه. هنا ترجمة الفاندايك بيقول وما لم يسمعوه فهموه. من ضمن مشاكل الإصحاح ده إن اللغة بتاعتها فيها بعض الألفاظ لم تستخدم كثيرا في باقي العهد القديم، فالعلماء ما بقوش فاهمين هو اللفظ ده تحديدا يقصد بيه ايه بالظبط، فبقى النص يستطيع ان هو يترجمه باكثر من طريقة وباكثر من معنى، فاهمين ازاي؟ فدي من ضمن مشاكل إشعياء. لكن المهم ان النص اللي بيقول ان فيه ملوك وبتاعها يروا ما لم يخبروا به ويسمعوا الكلام ده كله مرتبط ببداية إشعياء 53 من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. اول مشكلة احنا عاوزين نعرف الضمير ده من صدق خبرنا ده عائد على مين. العلماء حطوا 3 اختيارات، قال لك يا اما الضمير ده عائد على الامم المشار اليهم في النصوص السابقة اللي هم الامم والملوك، دول اللي من صدق خبرنا هم ما صدقوش، ولمن استعلنت ذراع الرب المفروض هم اللي استعلن ليهم ذراع الرب، ده اول اختيار. طيب وفي اختيار تاني ان من صدق خبرنا يعني النون عائدة على أمة بني إسرائيل، لكن النص مش مترجم بشكل صحيح. المفروض النص يترجم ازاي؟ بحسب الترجمة العربية المشتركة إشعياء 53 بيقول من صدق ما سمعنا به ولمن تجلت ذراع الرب، يعني مش بيقول من صدق خبرنا يعني احنا قلنا خبر مين اللي صدقه، لا مش المقصود بيه كده. المقصود هو النص يترجم حرفيا من صدق خبرنا، ولكن بمعنى ان في ناس اتقال لهم خبر هم ما صدقوهوش، غير الامم اللي قبل منهم رأوا اللي محدش كلمهم عنه وعينوا اللي ما سمعوش عنه قبل كده، فاهم؟ يعني يبقى الضمير ده عائد على ناس تانيين قيل لهم خبر ولكن هم لم يصدقوه. فاغلب العلماء بيقولوا، وانا على فكره لما اجي افسر الاصحاح ده مفسره بحسب فهم العلماء المؤرخين اللي ماشيين بحسب اللغه وبحسب إشعياء بالكامل، سفر إشعياء بالكامل، يعني انا مش مفسره على هوايا وبعدين هطلع بفهم، انا ماشي بفهمه هو وبعدين انا هشوف ده يتطبق على مين وبمنهجه هو. طيب يبقى العلماء بيقولوا من صدق خبرنا ده يا اما عن الامم المشار اليهم في العدد اللي فات او امة اسرائيل نفسها، والنبي اللي بيتكلم هو واضع نفسه من ضمنهم، فهم ازاي؟ ويا اما جميع الانبياء السابقين، جميع الانبياء السابقين كأنهم بيقولوا من صدق خبرنا يعني احنا اخبرنا ومحدش صدق اللي احنا اخبرنا به، يعني كأنه بيقول ان اللي احنا هنتكلم عنه ده كل الانبياء اخبروا به لكن ما تمش تصديقهم. فالمفروض ممكن يعني اما يتفهم من صدق خبرنا بمعنى ان احنا اخبرنا لكن انتوا يا امة اسرائيل ما صدقتوش، يبقى الكلام إليك يا جارة بالمعنى ده. يعني أنا بقول من صدق خبرنا، يعني أنا أقصد أنت ما صدقتنيش، أنا أخبرت وأنت ما صدقتنيش. يا إما نقصد برضو من صدق خبرنا أحنا الأنبياء وأنتوا برضو يا أمة بني إسرائيل اللي مخطبين فيها، يعني المعنى يحتمل الاثنين. يبقى أول نص مع ان احنا نربطه بالنص اللي قبله، في عبد في النهاية هيكون منتصر وهيكون في اعلى المراتب، لكن بدايته ما كانتش كده. ده هو هو بيوصفه في ابيات شعرية ان منظره مشوه جدا، بحيث ان يعني محدش بيبصله، بمعنى محدش مهتم بيه، محدش بياخد باله منه. مثلا بيتكلم هم مش عاوزين يسمعوه، المعنى ده ان هم بيتجاهلوه وبيحتقروه. لكن في الاخر الشخص ده هو هيملك بقى على الملوك ويسد افواههم والكلام ده كله، بس هيبقى عند ناس الاخبار دي ما وصلت لهمش قبل كده ولا سمعوه. طيب فبعدين بقى النبي بتاع بني اسرائيل بيقول له من صدق خبرنا نحن الانبياء، لكن انتوا يا امه اسرائيل المقصوده ان احنا خبرناكم لكن انتوا ما صدقتوش. ولمن استعلنت ذراع الرب، يعني ذراع الرب دي هنتكلم عنها، استعلنت او تجلت او ظهرت، بمعنى ان هو عاوز يقول ايه، ربنا ساعد مين، ربنا دعم انهي شعب، ربنا كان مع انهي شعب. هو يقصد يعني ان انتوا كأمة بني اسرائيل المفروض ربنا خبركم لكن انتوا ما صدقتوش، وان انتوا المفروض يستعلن لكم ذراع الرب، يعني الله عز وجل هيدعمكم بشكل معين، هينقذكم بشكل معين، هيدافع عنكم بشكل معين. فالخطاب ده المفروض لبني اسرائيل عن اخبار هم ما صدقوهاش. طيب في اشعياء 53 من 3 ل 6 هو بدا عاوز بس افتح الاصحاح قصادي. هو بدا بنوع من أنواع التوبيخ، من الذي آمن بما سمع منا ولمن كشفت ذراع الرب. بيبتدي يوصف هذا العبد في العدد 2 و3 بيوصفه، وبعدين في العدد 4 و5 بيوصف هو عمل ايه علشاننا. تمام. وبعدين في 6 و7 بيوصف احنا رد فعلنا او علاقته بينا، حاجة زي كده. لما نوصل لهم هنشرحهم بشكل اكبر. في بقى 8 و9 من اول 8 لغاية الاخر حاجة ما بين العبد وما بين الله عز وجل. يعني هو بيوصف العبد والعبد ده هيعمل لنا ايه، لكن احنا هنتعامل معاه ازاي، وهل هذا التعامل ده يعني تدبير الهي ولا مش تدبير الهي، وبعدين ايه اللي هيحصل له في الاخر رغم كل اللي حصل له قبل كده. طيب هنا بيقول في بعد ما قال ان محدش صدق خبرنا ومين هيستعلن له ذراع الرب، بيبتدي يوصف الشخص ده بيقول له محتقرا ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. يعني هو عاوز يقول لك إن احنا شفناه في الحالة دي، ده احنا كنا فاكرين ان ربنا ابتلاه بالكلام ده، يعني هو شخص وحش وربنا ابتلاه بالكلام ده. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. طيب دي خلاص شرحنا، بس في حاجات اهو عاوز بس اجي عند الجزء بتاع هو بيقول من صدق خبرنا، يعني الانبياء اخبروا لكن انتوا امه اسرائيل ما صدقتوش، ولمن استعلنت ذراع الرب. ذراع الرب دي هل ليها دلالة معينة ذكرت في نصوص تانية؟ ذراع الرب دي ذكرت في إشعياء 40 من 9-11، بيقول اصعدوا على جبل عال يا مبشري صهيون، ارفعوا صوتكم مدويا يا مبشري أورشليم، ارفعوه ولا تخافوا، قولوا لمدائن يهوذا ها هو الرب إلهكم آت وذراعه قاضية، تتقدم مكافأته لكم ويحمل جزاؤه معه، يرعى قطعانه كالراعي ويجمع صغارها بذراعه ويحملها حملا في حضنه ويقود مرضعاتها على مهل. فهو عاوز يقول ان آت وذراعه قاضية دي ليها علاقة بان خلاص صهيون وأورشليم، واحنا قلنا ان الاسماء دي ما بتتخدش على انها اسماء اماكن جغرافية، ولكن هي بتأخذ على انها مدن روحية، اللي هي يعني المدينة المقدسة لله عز وجل هيقيمها على الارض، هم بيسموها صهيون وأورشليم. فهنا المهم النصوص دي اللي بتتكلم على ذراع الرب آت وذراعه قضية، انه بني اسرائيل بقى هيكونوا هيتجمعوا تاني وهيبقى ليهم مكان والكلام ده كله. طيب وبعدين في إشعياء 48 من 12-22 بيقول اسمع لي يا يعقوب يا اسرائيل الذي دعوته، انا هو، انا الاول والاخر، ويدي أسست الأرض، يميني قاست السماوات، ادعوهن فيقفن جميعا، اجتمعوا كلكم واسمعوا، من منكم أخبر بهذا؟ الرجل الذي أحبه الرب سيفعل مشيئته ببابل ويرفع ذراعه على شعبها، أنا تكلمت ودعوته، جئت به وستنجح طريقه، تقدموا واسمعوا ما أقول، فمن الأول لم أتكلم في الخفية، أنا كنت موجودا هناك من قبل أن يحدث ما حدث، والآن أرسلني السيد الرب وروحه تتكلم فيه، وهذا ما قال الرب قدوسك يا إسرائيل وفاديك، أنا الذي يعلمك ما ينفع ويهديك طريقا تسلكه، لو أصغيت إلى وصاياي لكان كالنهر سلامك وكأمواج البحر عدلك، ولكان نسلك كالرمل وذريتك عدد الحصى، فلا ينقطع اسمهم أبدا ولا يباد ذكرهم من أمامي. من أرض بابل اخرجوا، من الكلدانيين اهربوا مرنمين، اعلنوا هذا ونادوا به، أذيعوه إلى أقصى الأرض، قولوا افتدى الرب شعبه، سيرهم في القفار من قبل وشق الصخر ففاضت المياه، فجرها من الصخر فلم يعطشوا، أما الأشرار فلا سلام لهم، هكذا يقول الرب. النصوص دي بتتكلم أولا إن من أول 17 لما بيقول أنا الذي يعلمك ما ينفعك ويهديك طريقا تسلكه، لو أصغيت إلى وصاياي لكان كالنهر سلامك وكأمواج البحر عدلك، ولكان نسلك كالرمل وذريتك عدد الحصى، فلا ينقطع اسمهم أبدا ولا يباد ذكرهم أمان. يبقى هو عاوز يقول إن في علاقة، في حاجة معينة، خير وبركة كبيرة وأمن وأمان ورخاء وسلام وكل الكلام ده هيحصل لبني إسرائيل، ولكن إمتى؟ لما يلتزموا بالوصايا وبالأحكام وبالشريعة، فالموضوع له علاقة بالشريعة. طيب عاوز بس أوضح شيء معين، إن النصوص دي بتوضح إن الإله، طبعا احنا بنقرأ في إشعياء 48. النصوص دي بتوضح ان خلاص الاله امر او سمح او خلاص عفى عنهم وهيخرجوا من السبي البابلي. يعني العقاب ده خلاص رفع عنهم. فاهم ازاي؟ ودي نقطة مهمة جدا عشان نفهم الاصحاح. هو بيقول في العدد 20: من ارض بابل اخرجوا، من الكلديين اهربوا مرنمين، اعلنوا هذا ونادوا به، اذهبوا الى اقصى الارض، قولوا افتدى الرب شعبه سيرهم في القفار من قبل ولك الى الاخر. فهو قد فدى الرب وعبده يعقوب. مش مشكلة. هو ممكن يكون في خلاف في انهي نص بالظبط. قولوا افتدى الرب شعبه، هو بكاتب مكانها افتدى الرب عبد يعقوب، مش مشكلة. هو بيرمز يعني بأمة إسرائيل كلها بيعقوب أو إسرائيل عليه السلام، مفيش أي مشكلة. لكن في بس حتة إن الجزء الخاص بإن هيبقى ليهم بركة وسلام والكلام ده كله مرتبط بشريعة ووصايا، وإن خلاص ربنا فك أسرهم والسبي البابلي دول خلاص خرجوا منه. دي نقطة مهمة. ليه؟ لأن في بعض الناس بيفهموا إشعياء 53 على إن هذا العبد اللي هيحمل أوجاع والكلام ده كله، ده أمة إسرائيل اللي تحملت الأوجاع والكلام ده كله في السبي البابلي. أنا شخصيا بميل إن الكلام ده مش صحيح. الدليل ان في نصوص قبليها بكتير خلاص الاله اتكلم ان هم خلاص خرجوا من بابل وربنا افرجها عليهم والكلام ده كله. طيب فين عاوز بس انا مش عارف ليه انا ما علمتش على الجزء بتاع ذراع الرب. فين اسمع لي يعقوب يميني قص السماوات التمع كله الذي يحب الرب. اقرا لي، بص لي عندك كده مولانا فين في النصوص. ويكون ذراعه على ايوه فين، نص رقم كام؟ 14. ويرفع ذراعه، ايوه. هنا بيقول الذي احب الرب سيفعله مشيئته ببابل ويرفع ذراعه على شعبها. فده الجزء ايه يعني؟ هو كانه بيقول ايه؟ من صدق خبرنا بخصوص هذا العبد؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ يعني انتوا يا بني اسرائيل اللي ربنا سيفعل مشيئته ببابل ويرفع ذراع انقذكم من بابل، انتوا برضو ما بتصدقوش ولا بتسمعوا الكلام ده كله. فاهم المعنى يا مولانا؟ فالنصوص دي واضحة جدا ان ما سيتكلم عنه بخصوص العبد ملوش علاقة ببابل. ده هو بيهزقهم خلاص ان احنا اخبرناكم وانتم ما صدقتوش، ده ربنا استعلن له ذراعه وانقذكم من بابل وانتم برضو ايه ما بتصدقوش يعني. طيب في ايه تاني؟ هنا برضو في النص بتاع إشعياء 40 دي احنا قريناها بس علم عليها. إشعياء 40:10 بيقول آت وذراعه قاضي. طيب في ايه كمان؟ إشعياء 51:5-11 بيقول عدلي قريب وخلاصي آت وذراعاي تحكمان الشعوب، حتى الجزر تنتظرني وعلى ذراعي تعتمد. ارفعوا الى السماء عيونكم وانظروا الى الارض من تحت، السموات كالدخان تضمحل والارض كالثوب تبلى وسكانها كالبعوض يموتون، اما خلاصي فمدى الدهر وعدل لا يسقط ابدا. اسمعوا يا من يعرفون العدل، ايها الذين في قلوبهم شريعتي، لا تخافوا تعيير الناس من شتائمهم، لا ترتعبوا، فهم كالثوب ياكلهم العث وكالصوف ياكلهم السوس، أما عدلي فيكون إلى الأبد وخلاصي إلى مدى الأجيال. استفيقي يا ذراع الرب، استفيقي والبسي الجبروت، استفيقي كما في القديم، كما في غابر الأجيال، أنت التي قطعت رهب وطعنت التنين طعنا. طبعا دي خرافات كده من بني إسرائيل في النص. رهب ده اسم وحش معين، والتنين ده يقصد بيه لو يثان ما علينا. وجففت مياه البحر. ثواني ما أقف. طيب التسجيل، احنا كنا بنقرأ في إشعياء 51. هو المهم هنا في العدد 7: اسمعوا يا من يعرفون العدل، أيها الذين في قلوبهم شريعتي لا تخافوا تعير الناس من شتائمهم لا ترتعبوا فهم كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس أما عدلي فيكون إلى الأبد وخلاص إلى مدى الأجيال. استفيقي يا ذراع الرب, استفيقي والبس الجبروت, استفيقي كما في القديم كما في غابر الأجيال. أنت التي قطعت رهب, قطعت رهب وطعنت التنين طعنا وجففت مياه البحر مياه الغمر العظيم فجعلت أعماقه طريقا ليعبر فيه المفتدون. يعني بيفتكر الكلام اللي حصل في الخروج, سفر الخروج وموسى عليه السلام, مفتدوا الرب الراجعون الأتون إلى صهيون مرنمين وعلى رؤوسهم فرح أبدي يتبعهم الفرح والسرور وتهرب الحسرة والنواح. ماشي, هو عاوز يقول ان في ناس معينين موصوفين بان هم ايه, ايها الذين في قلوبهم شريعتي. النصوص اللي قبل كده برضو كانت بتتكلم على ان لازم يطبقوا الوصايا علشان يكون ليهم سلام وامن وامان ورخاء والكلام ده كله, وبيوضح ان هم ايه الناس دي هيعيروا ويشتموا لكن هينتصروا برضو في الاخر. هينتصروا الناس اللي بيعيروهم دول كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس اما عدلي فيكون الى الابد وخلاصي الى مدى الاجيال. فهو عاوز يقول ان انت استفيقي يا ذراع الرب في العدد 9, ان خلوا بالكم انا قبل كده ذراع الرب استعلنت لكم قبل كده ونجيتكم كذا مرة كذا مرة, فاهم ازاي؟ فبرضو المهم ان الجزء ده له علاقة بالنص الاولاني بتاع 53, ولمن استعلنت ذراع الرب, هم بني اسرائيل. فلما احنا بنيجي ندور على كل النصوص اللي كان فيها ليها علاقة بذراع الرب, ليها علاقة بني اسرائيل لكن في اوصاف معينة, ان اول شيء ان في الاصحاح 40 اشعياء 40 ان الله عز وجل هيلم بني اسرائيل من جديد وكأن هيجمعهم في مكان, وبعدين في 48 ان هو نجاهم خلاص من بابل, وبعدين برضو في نفس الاصحاح بيتكلم لو اصغيت الى وصاياي, يعني الموضوع متعلق بشريعة, وبعدين في 51 أيضا الموضوع متعلق بشريعة, أيها الذين في قلوبهم شريعتي وربنا هينصرهم. طيب وبعدين في 52 اللي هو قبل الـ 53 ده على طول, في من 8 إلى 11 بيقول اسمعي حراسك يرفعون أصواتهم وينشدون جميعا لأنهم ينظرون بأم العين رجوع الرب إلى صهيون, احتفي ورنمي جميع خرائب أورشليم لأن الرب عز شعبه وافتدى أورشليم, كشف عن ذراعه المقدسة على عيون الأمم جميعا فرأت جميع أطراف الأرض خلاص إلهنا. سيروا اخرجوا ولا تمسوا نجسا, اخرجوا من بابل وتطهروا يا حاملي آنية الرب. فهو عاوز يقول ان الخلاص ده هو ده المفروض حاجة هتحصل بعد ما خلاص هيهربوا ويخرجوا من بابل, ان الـ الـ الـ الخلاص الالهي ده هيوصل على عيون الامم جميعا, يعني كل العالم, كل العالم هتشوف اللي هيحصل ده. ده اخر كلام عن ذراع الرب, كشف عن ذراعه المقدسة على عيون الأمم جميعا. طيب يبقى هو من الآخر عاوز يقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب, يعني احنا خبرناكم انتم ما صدقتوش وانتم اللي استعلن لكم ذراع الرب قبل كده وانقذكم من ايد فرعون وانقذكم من بابل والكلام ده كله. هيوصف بقى هذا العبد, يعني هو كأنه عاوز يقول ان اخبر بهذا العبد وانتم مصدقتوش, فأوصاف معينة بقى هتحصل للعبد بسبب ان هم ما صدقوش الاخبار وان هم ما طمرش فيهم ان الله عز وجل انقذهم كذا مرة واستعلن ليهم ذراع الرب. طيب إشعياء 53-2-3 هو بيوصف هذا العبد في الأبيات الشعرية في القصيدة بتاعته, بيقول نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهي. محتقر مغذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا ومحتقر فلم نعتد به. طيب الكلام ده مرتبط بالنصوص اللي احنا قريناها في إشعياء 52-13 ان هو رغم الاوصاف دي ها عبدي ينتصر يتعالى ويرتفع وتسامى جدا، لكن كثير من الناس دهشوا منه كيف تشوه منظره كإنسان وهيئته كبني البشر، والآن تعجب منه أمم كثيرة ويسد الملوك أفواههم في حضرته لأنهم يرون غير ما أخبروا به ويشاهدون. طبعا في اختلاف في الترجمات في الجزء بتاع أخبروا وسمعوا دي يعني، لكن أنا أعتقد أن الترجمة الصحيحة، وعلى فكرة في موضوع اختلاف الترجمات بس عشان الناس ما تعتقدش ان الموضوع بالهوى كده، هم العلماء نفسهم محتارين اصلا في موضوع المفروض يترجم ازاي، لان الالفاظ يعني ممكن تحمل اكتر من معنى وممكن تترجم باكتر من طريق، فهم بيحطوا الاحتمالات وهم يعني ايه على حسب رؤيته هو بيرجح. فأنا بقول لا ده هو أيوة النص ها عبد ينتصر يتعالى وارتفع وتسامى جدا، يعني هو كأنه بيجيب آخر القصة خالص إيه اللي هيحصل، لكن ده اللي ما كانش حاصل من الأول. يعني كثير من الناس دهشوا منه كيف تشوه منظره كإنسان وهيئته كبني البشر، يعني ما كانوش شايفينه شخص كويس، ما كانش بمهتمين به، ما كانوش بيعبروه، ما كانوش بيوصلوا الكلام ده، ولكن والآن تعجب منه أمم كثيرة ويسد الملك أفواههم لأنهم يرون مش غير ما أخبروا ما لم يخبروا به ويشاهدون ما لم يسمعوا. ده الأمم، لكن انتوا بقى ما صدقتوش خبرنا وانتوا استعلن لكم ذراع الرب وبرضو ما يتمرش فيكم. العبد ده ماله بقى؟ هو بيقول نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. أول فقرة دي العلماء عارفين ان هو عاوز ياخد المعنى. انا كنت دايما بص يعني انا في التفسير The New International Commentary on the Old Testament، التفسير العالمي الجديد للعهد القديم بتاع سفر إشعياء، انا بجيب فكرته هو وشرحه هو وبمشي عليه ما فيش اي مشكلة. هو بيقول Deliverers are dominating forceful attractive people who by their personal magnetism draw people to themselves and convince people to do what they want them to do. يعني هو بيقول لك المفروض لو العبد ده بقى له قيمة كبيرة وقدر كبير لبني إسرائيل وهو له علاقة باستعلان ذراع الرب والكلام ده كله، المفروض ان هو بقى يكون شخصية قوية ومنظره مهيب فهو يعني عاوز يقول لك الكلام ده لو كان النصوص دي بتاعت نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، لو الكلام ده كان حقيقي بالحرف ما ينفعش ناخده بالحرف، لأن كل العبيد اللي الله عز وجل أرسلهم لبني إسرائيل سواء كان موسى عليه السلام كان يوسف اللي بقى ملك اللي كذا كذا أو داود عليه السلام كلهم موصوفين في الكتاب المقدس اللي منظرهم جميل، وإن يعني واضح إن هو ما يقصدش الكلام ده بشكل حرفي. يعني مثلا هو بيقول إيه عندنا في التكوين 39:6 وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر، في الخروج عن موسى عليه السلام والكلام ده قريناه في أعمال الرسل ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر يعني كان جميل، وبعدين في صموئيل الأولى 16:16 عن داود عليه السلام بيقول وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال له الرب قم امسحه لأنه هو ده بقى العبد بتاعه. فعاوز يقول لك ان كل ملوك او كل الانبياء العظماء عند بني اسرائيل كان منظر جميل. واحنا كمسلمين ايضا بنعتقد ان الله عز وجل لا يبعث نبيا يعني صفات معينة الناس تعيروا به. لا، لازم دايما بيكون شخص الناس بتتقبله يعني كشكل وكصفات والكلام ده كله. فواضح ان هو ما بيوصفش شكل هذا العبد. امال هو بيوصف ايه؟ بيوصف حاجة من الاثنين، يا اما هو بيوصف نشأته، الراجل ده طلع في انهي مكان، نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة، يعني كأن حاجة طلعت كده من الصحراء. بلوش أصول يعني. يعني هو بيقول إيه؟ لا، هو يا إما بيوصف نشأته، يعني هو الوصف ده بيقول إيه؟ كأن زرعة طلعة في صحراء. الكلام ده يعني في حديث قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو موصوف في قومه كالنخلة اللي طلعت في ارض قاحلة او صحراء. والكلب زكريا بطرس كان بيقول لك ده دليل ان هو ابن زنا، يعني ما نعرفش اصله طالع كده لوحده. لا، هو العرب كانوا بيوصفوا حسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان انت امجادك وهبتك وعظمتك بالنسبة لباقي عشرتك كالنخلة الفريدة في ارض صحراء قاحلة. خاصة ان هو الرسول الوحيد. طيب، ده في يبقى هو ما بيوصفش شكله، ممكن يكون بيوصف المكان اللي هو طلع فيه، او بيوصف نشأته. يعني ايه نشأته؟ يعني طلع لوحده كده ملوش حد في الدنيا، يتيم. تمام، هو ده المعنى. او مش ضروري يتيم بقى عشان خاطر ما نكونش منحزين، لا، ان هو يعني من بدايته لم يكن قويا. وانا دايما انا غصب عني يعني بفتكر الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. فيعني البدايه كانت ضعيفه، فهو كانه عاوز يوصف يا اما المكان اللي طلع فيه النبي، يا اما نشاته، يا اما ظروفه اللي هي البدايه، بدايه، او ممكن كمان بيوصف بدايه دعوته، ان هو كان لوحده ما كانش حد معاه وكان مستضعف وكل الناس بتحتقره. فاهم ازاي؟ فهو عاوز يقول نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة. ده يا اما بيوصف المكان اللي طلع فيه، يا اما الظروف اللي هو طلع فيها، يا اما بداية دعوته. عاوز يقول لك المعاني دي احنا بنلاقيها في حياته. طيب، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. لما أنا قرأت النصوص دي وقرأت التفسير، أنا تذكرت لما جابوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمرضعات في الصحراء ومحدش راضي ياخده خالص، إلا في الآخر خالص لما يعني قالت عشان ما رجعش فاضية. فهو كأنه بيوصف ان محدش كان مهتم بيه. ليه؟ لظروفه هذه، نبت قدامه كفر، يعني ملوش اب. والعرب كانوا عارفين الاب ده هو بقى اللي هيصرف على الابن وهيدلع الناس اللي يهتموا بيه والكلام ده. فهو علشان نشأتي يتيم ووحيد وملوش حد، كعرق من ارض يابسة، فالناس ايه؟ ما كانتش شايفة فيه حاجة تلفت انظارهم. ده مجرد يتيم عادي، فين ابوه فين امه، ده عمه هو اللي يعني. فاهم ازاي؟ عاوز يوصف الجو ده. مختقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. يعني عاوز يقول لك ان هو في حياته منذ البداية قاسى وعانى كثيرا، محتقر ومخذول، يعني الناس ما كانتش بتساعد ولا بتهتم بيه، وكانت زي ما قلت كده مش شايفين في حاجة حلوة، بيسيبوه ويروحوا لحد تاني كده يعني. ورجل أوجاع ومختبر الحزن، يعني هو تنشأ في معيشة قاسية، وهو منذ صغره ويعني بيتحمل الأوجاع وحزين، يمكن بسبب إنه يتيم مش بيلاقي اللي يراعيه بشكل مباشر أو الكلام ده، فاهم إزاي؟ وكمستر عنه وجوهنا، يعني احنا مش مهتمين، مش شايفين في حاجة مميزة يعني. محتقر فلم نعتد به، محتقر يعني احنا مش بنعطيله اهتمام، ده المعنى اللي هو عاوز يوصله، بيوصف به هذا العبد. طيب لازم برضو نتذكر ان اذا كان ده وصفه في بدايته، نبت، يعني دي البداية، نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة، 52-13 قال لك ها عبدي ينتصر يتعالى وارتفع في السماء جدا. فلازم دايما ايه، يعني للأسف المسيحيين بيفهموا النص ده بالشقلوب. ليه؟ اصل هو لو عاوز يطبق لك الكلام ده على المسيح، لو هو محتقر والكلام ده ومخذول، ده كان في اخر حياته ما لما صلبوه. لا، لكن هو هنا بيقول لا، ده بداية حياته كده، نبت قدامه كفرخ، لكن في آخر حياته ها عبد ينتصر يتعالى ويرتفع، وتتعجب منه أمم كثيرة ويسد الملوك أفواههم. فلازم يعني ده من الحاجات اللي احنا ما ينفعش نطبقها على المسيح حتى بشكل معنوي بالمعنى، يعني لأن هو نشأته ما كانتش كده، كانت أمه بترعيه، وكان المفروض بقى حتى بحسب إيماننا الإسلامي إن مريم كفلها زكريا، وكان له أهل، يعني أمه كانت موجودة بترعيه، وكان كمان أهله بيرعوه. مفهوم المسيح برضو معنا يوسف لما يتخلى عن أمه. هم المسيح بيحب النص بتاع محتقر ومخذول، لكن هو بيفهمه على إن ده في الآخر آخر حياته. لا، لكن النصوص بسياقها بتقول ده بداية حياته. تمام. طيب فهو هنا الراجل ده اللي هو اسمه أسول جون، في التفسير بتاعه النيو انترناشنال كومنتري، بيقول الكلام ده ما ينفعش ناخده بشكل حرفي، لان اي عبد بيبعث لبني اسرائيل كفادي ومخلص بيكون منظره حسن وجميل، وما فيهوش اي تشويهات خلقية او حاجات الناس تعيبوا على اساسها، وده ايضا اعتقدنا في الانبياء. فهو الكلام ده هو بيوصف المعاني اللي في النصوص دي على نشأته وبداية حياته والناس بتعامله ازاي. طيب هنا بيقول، هنا هو بيوصف بيشرح النصين، بيقول instead of bursting on the scene like a mighty oak or a fruit tree in full bloom, he appears as a sprout or sucker, the normally unwanted shoot that springs up from an exposed root of a tree. It is a matter of seconds for the gardener to snip it off. هنا يعني عاوز يقول لك ان منبته كان ضعيف، عاوز يقول لك كفرخ ومش عارف ايه، وكنبت في ارض يابسة. ارض يابسة يعني مش طالع قوي، لا ده طالع اصلا بدايته ضعيف، فبالتالي عشان بدايته ضعيف الناس كانت بتحتقره او ما تشوفش فيه حاجة كويسة وتجتنبه الكلام ده كله، فده اللي احنا شرحناه. طيب يبقى احنا الحمد لله فاهمين الثلاث نصوص بتوع اخر 52، ومن صدق خبرنا ولا من استولنا الذراع الرب، وبعدين ايه النصين اللي بعديهم اللي بتشرح المعاني دي بخصوص نشأة هذا العبد والناس هتتعامل ازاي مع نشأته. هنا هو عاوز يقول ايه، ان لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. يعني هو عاوز بقى يقول لك خلاص بعد نشأته ورغم ان احنا عملناه بالشكل ده، لا ده هو احزننا حملها واوجعنا تحملها، واحنا كنا شايفين هذه الابتلاءات على ان ده ربنا بيعاقبه، ده حاجة ده عقاب، هو بيتبهدل كده عقاب من ربنا، وهو مجروح لأجل، يعني هو عاوز يقول لك رغم ان اللي احنا حسبناه ده برضه هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، والحتة دي مش مترجمة كويس في الفان دايك، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. عاوز انا مش عارف ازاي ما جبتش الترجمة تحتيها. بصلي كده يا مولانا على العربية المشتركة وهفتح انا على طول هنا اهو اهو هنا بيقول، لا سيبك من العربية المشتركة، هات اليسوعية كده بسرعة بسرعة. بيقول لقد حمل هو آلامنا واحتمل أوجاعنا فحسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا، نزل به العقاب من أجل سلامنا وبجرحه شفينا. النصوص دي في غاية الأهمية. من الآخر أنا أرى في هذه النصوص المشقة والتعب اللي تكبدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أجل انتشار الدعوة، وبهذه الآلام اللي تحملها من أجلنا احنا عشان يوصل لنا الدعوة. و يعني دايما بتذكر لما ذهب الى الطائف وبعدين رجموه وحذفوه وجروح ودم والكلام ده كله، وايضا لما حط عليه ثرى الجزور وكل الكلام ده اوجاع واحمال واتعاب، فاهم ازاي؟ فهو عاوز يقول لك كل ده هو تحمله من اجلنا احنا، لكن احنا كنا شايفين ان ده راجل مصاب من الله ومذلول، يعني ربنا بيعاقبه او يعني او ايا كان بقت النظرة، يعني هو يستاهل كده او هو ده شخص وحش فربنا بيعاقبه كده. طعن بسبب معاصينا، المسيحي بقى هيفهم لك النص ده بشكل حرفي، انه طعن ده ما هو المسيح هو اللي طعن بحربة في جنبه فخرج منه ماء ودم، لا هو عاوز يقول ان طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب اثامنا، واسف طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب اثامنا نزل به العقاب. لا اسف، هو علشان خاطر مش حاطط علامات، المفروض تتقري طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب اثامنا، نزل به العقاب من اجل سلامنا وبجرحه شفينا. يعني ال ال ال ال الفهم اللي احنا طالعين بيه لغايه دلوقتي، الشخص ده اخبر بيه محدش صدق، وربنا استعلن لامه اسرائيل ذراعه وانجدهم قبل كده لكن ما حوقش فيهم، فهذا العبد هيكون نشأته انه ضعيف ومش قوي، وبسبب نشأته هذه الضعيفة محدش هيعبره ومحدش هيشوف في حاجة حلوة، ورغم هذه المعاملة السيئة فهو اتحمل آلامنا واحتمل أوجاعنا. ما ينفعش نفهم الكلام ده بشكل حرفي، ما هو المسيح هيقولك المسيح فعلا خد مات علشان معاصينا وعلشان احنا كنا بنعمل حاجات، لا هو المعنى الحرفي غير مقصود، هو عاوز المعنى ان الرجل ده تحمل من اجلنا كثيرا. ده فرح مرة واحدة ثانية واحدة. طيب فهو عاوز يقول رغم ان احنا معاملتنا السيئة له، لكن هو لقد حمل هو آلامنا واحتمل اوجاعنا برضو احنا حسبناه مصابا مضروبا من الله، طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا، نزل به العقاب من أجل سلامنا وبجرحه شفينا. يعني هو عاوز يقول ان كل المعاناة ده من أجل سلامنا. مش صدفة يعني تيجي السلام، فاهم ازاي؟ يعني كل الأوجاع دي تحملها من أجل ان احنا يبقى لينا سلام. سلام بقى من ناحيتين، من الناحية الروحية ومن الناحية الأرضية، ان يكون لينا فعلا هيكون ملك ولينا دولة ويبقى لينا سلام ونقدر نعيش في أمن وأمان، وما يكونش بقى في احتلال والكلام ده كله، لا، من أجل سلامنا. وأيضا من أجل سلامنا الروحي وعلاقتنا مع الله عز وجل. المغربي فسر النص ده يا مولانا، قرأت شوية كده في الموضوع، ما تكلمش خالص على السلام الأرضي، هو كده بكاس الكلام الروحي بس، كل المفسرين بيقولوا الكلام ده. طيب، فهو بيقول تأديب سلامنا عليه، يعني معنى ان السلام هو اتأدب او حصل له الكلام ده علشان سلامنا احنا. وبحبره شفينا او بجروحه شفينا، يعني بمعاناته وبأوجاعه وباللي تحمله وتكبده من مشقة وعناء. طيب، عاوز بس اكرر تاني، المسيحي هيفهم النصين دول بشكل حرفي وهيقول لك طعن بسبب معاصينا، ده فعلا يسوع الطعن، تحمل هو آلامنا واحتمل مش عارف اوجاعنا، ده هيفهمه بشكل حرفي. لا، القصيدة كلها يا اما تفهمها كلها بشكل حرفي، يا اما زي المنهج اللي احنا ماشيين عليه تاخد المعاني وتشوف هو يقصد ايه من وراء المعاني. فزي ما شرحنا نبت قدامه كفرخ والكلام ده، ده هو يقصد ان بيوصف نشأته بالمعاني دي، فدي طبقناها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم ان هم كانوا بيعملوه وحش وكانوا بيحتقروه وما كانوش بيلتفتوا اليه، هو تحمل من اجلهم. وده بيفكرك بمدى محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس، حتى لما كانوا بيؤذوه وبيتريقوا عليه، لما وصل لما بين الجبلين ونزل له جبريل ومعه ملك الجبال وقال له لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدون الله تعالى، فيما معناه يعني. فحتى لما هم كانوا فحسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا، يعني بنستهين به وبنعمل وحش، وهو بيتحمل كل ده. نعم، من أجل سلام نزل به العقاب، من أجل سلامنا وبجرحه شفينا. بجرحه شفينا يعني بكل هذا الأوجاع اللي هو تحمله. هو هنا بيقول إيه؟ The indeterminacy of the we، اللي هي هو عاوز يقول لقد حمل هو آلامنا، الجمع ده، واحتمل أوجاعنا. عاوز يقول ان الجمع ده مش واضح قوي، قال لك ده تقريبا امر مقصود، وكأنه هو عاوز يقول it is almost certainly the prophet identifying himself with his people and speaking for the whole. يعني النبي حاطت نفسه في وسط اللي هو بيقول احتمل او جعانه ومش عارف منه الكلام ده، يعني كأنه عاوز يقول ده فهمي انا بقى إن ايه انا كنبي انا اشعياء حمل كباقي الانبياء. لا هو بيقول ان المجموعه اللي المفروض هذا العبد احتمل اوجاعهم اشعياء من ضمن هؤلاء. فانا فهمي ان كان كل دول بما فيهم اشعياء تحت هذا النبي، فاهم ازاي؟ بما فيهم الانباء السابقين، هو بيقول من صدق خبرنا كلنا ولمن استعلن ذراعه، فكلهم تحت هذا العبد. الدليل على ده في آخر نص خالص، في آخر نص خالص هو بيقول إيه في العدد رقم 12، فلذلك أجعلناه نصيبا بين العظماء وغنيمة مع الأعزاء، لأنه أسلم نفسه للموت وأحصي مع العصاة وهو حمل خطايا الكثيرين وشفع في معاصيه. طبعا الجزء الأخير ده احنا نفسره، لكن هو الجزء الأولان اللي هو بيقول أجعل له نصيبا بين العظماء. مين العظماء دول؟ اللي هم المفروض الأنبياء السابقين. لا ومش بس كده، إن وغنيمة مع الأعزاء بيوصفه كأنه غنيمة، بيوصفه كأنه ايه؟ راجل حرب وبياخد غنائم يعني. طيب وغنيمة مع الأعزاء، ولما تقرأ بقى 52 أول نص اللي هو بيقول عبد يتعالى ويرتفع فهيبقى أعظم منهم كلهم. تمام؟ فعلشان كده هو المفسر بيقول إن إشعياء بيحط نفسه من ضمن هؤلاء الناس، علشان هو المفروض العبد ده أعلى مكانة منه وأعظم منه، وهو في الآخر هيكون بين العظماء وبين الأعزاء بل أعلى منهم كلهم. هنا بيقول إيه؟ بيقول But the servant's ministry is not limited to the people. He is also، خلي بالك هو عاوز يقول لك إن العبد ده مش بس موصوف هنا، ودي نقطة جوهرية، موصوف في أماكن تانية. بيقول but the service ministry is not limited to the people، يعني دعوة هذا العبد مش فقط محدودة للبيبل اللي هم شعب بني إسرائيل. He is also to be a light to the nations، نور للأمم. هو موصوف بأنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال لك الكلام ده موصوف عن العبد فين؟ في إشعياء 42، ده اللي احنا انا اتحدى العالم كله الاصحاح ده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب. فهو بيقول ايه؟ ركز في الوقت ده، هو اللي بيفسر، انا مش بفسر. هو بيقول العبد ده دعوته فقط مش محدودة بالشعب البيبل. He is also to be a light to the nations، نورا للأمم. طيب والكلام ده موجود في إشعياء 42:6 و49:6 عن إرام دلوقتي. Establishing the rule of God among them، إنه يقيم في بينهم حكم الله أو شرع الله. وده كان له علاقة بالنصوص التانية اللي احنا قريناها بتاع ذراع الرب، إن هي بيقول لك اللي شريعتهم في قلوبهم وانتوا لازم تحفظوا الوصايا علشان يبقى عليكم الأمن والأمان والخير والرخاء والكلام ده. ممتاز جدا. طب نقرأ بقى إشعياء 42 ده بيقول إيه؟ من العدد رقم 1 بيقول هو ذا عبدي، نفس بداية القصيدة بتاعتنا، هو ذا عبدي الذي أعضده أو أعضده، يعني اللي أنا بساعده، يعني مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. يعني هو اللي هيخرج الحق لكل الأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، يعني مؤدب جدا. أيوة يعني ما بيتسمعش صوته، محدش بيشوفه بيتنرفز وكده. يعني قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. يعني هو عاوز يقول إن هذا الشخص قصبة مردودة لا يقصف، يعني قصبة ما تتكسرش، وفتيلة خامدة لا يطفئ، يعني كأنه نور دايما منور ما حدش هيطفيه، إلى الأمان يخرج الحق. يعني هيفضل بهذا الشكل يخرج الحق كله، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر، مش الجزائر البلدة، يعني كل الجزر، يعني كل الأراضي، كل البلاد، وتنتظر الجزائر شريعته، يعني هو له شريعة. الكلام ده ما ينفعش يطبق على المسيح خالص. موضوع قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض. يعني يعني إيه؟ يعني لما نيجي نقرأ بقى النصوص بتاع 53 لما نيجي نقرأ بتاع 53 ويقول لك إنه طعن وجرح وتحمل، ما ينفعش نفهمه إنه هو هيتعذب وهيموت، لأن هو أصلا ربنا قال عنه قبل كده إنه مختار عبد الذي أعضده، وإنه قصب مردودة لا يقصف وفتيل لا ينطفئ لغاية ما يخرج الحق للأرض. فما ينفعش أنت تفهم إن الموضوع، ودي نقطة هامة أنا بختلف فيها مع المفسر ده، رغم إن المفسر هو اللي أشار للنصوص، بس برضه هو مسيحي، هو يجي يقولك في الآخر العبد ده الموضوع ملوش دعوة بدعوته ولا بشريعته، هو غالبا هو عارف ان المسلمين هيفهموا ازاي، فهو كأنه بيرد لا، اذا انت قايل العبد ده متكلم عنه في اشعياء 42 وقايل عنه ان دعوته مش محدود، دعوته انت قلت كده دعوته مش محدودة للناس فقط، ده نور للامم، وان وصفه انه مش هيموت ولا يقصف ولا ينطفئ لغايه ما يخرج الحق للجزائر كلها هتنتظر شريعته. طب وايه كمان؟ هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها باسط الارض ونتائجها معطي الشعب عليها نسمه والساكنين فيها روحا، انا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك، أحفظك يعني مش هتموت، والله يعصمك من الناس، وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. دي معاني برضو رمزية ان هم هيخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط المستقيم، انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر ولا تسبيحي للمنحوتات، يعني هو هيكون للناس دول اللي بيعبدوا المنحوتات. ده مش كده وبس، هو ذا الاوليات قد اتت والحديثيات انا مخبر بها قبل ان تنبت اعلمكم بها، غنوا للرب اغنية جديدة تسبيحة من اقصى الارض، وايها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار. قيدار ده ابن من ابناء اسماعيل عليه السلام، يعني هو عاوز يقول لك الناس في الحتت دي هتبتدي ترنم للرب أغنية جديدة، يعني هو بيقول غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرض. أنا بقول يعني كأنه بيقول بني إسرائيل أو الأنبياء قبل كده كانوا بيسبحوا أو بيصلوا أو بيرتلوا أو بيتلوا بلغة أو بطريقة، وبعدين هتيجي بقى حاجة جديدة بلغة تانية بطريقة تانية. في الآخر بيقول إيه؟ لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال، ولو شفت سالع ده تلاقيه في مكان في الجزيرة العربية، يعني ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الجزائر يعني هيخرجوا من هذا المكان وهيروحوا لكل الناس. ممتاز الكلام ده، لو يعني لو احنا اكتفينا فقط وما كملناش الشرح الباقي وقلنا خلاص ان هذا يكفي ان احنا نقول الإشعياء 53 غير منطبق تماما على المسيح عليه السلام بحسب الأوصاف دي، منطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا، أنا هكمل التفسير. وصلنا هو نشأته كانت إزاي، الناس كانت بتعامله إزاي، رغم معاملة الناس ليه هو كان بيتعامل معهم إزاي، وكان بيعمل ده ليه، اللي هو من أجل سلامنا وبجرحه شفينا. طيب قال لك العبد ده موصوف فين تاني؟ موصوف في إشعياء 49 من 1 ل 13 بيقول إيه؟ اسمعي لي أيتها الجزائر، يعني الأمم التانية، وأصغوا أيها الأمم من بعيد. تمام؟ يعني الكلام ده لمين؟ مش للأمم. الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي، وجعل فمي كسيف حاد، وجعل فمي كسيف حاد في ظل يده، خبأني وجعلني سهما مبريا، في كنانته أخفاني، وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. كلمة إسرائيل دي بقى، أنت عبدي إسرائيل. إسرائيل، لا هو مش يقصد يعقوب، هو يقصد معنى كلمة إسرائيل. يعني هو بيقول له أنت عبدي إسرائيل، يعني اللي هينطبق فيك وصف الاسم ده. طب الاسم ده معناه ايه؟ احنا بنقرأ في 49:3، والمفروض كنت محضره بس هطلعه في ثواني. اشعيا 49:3، ادي انت عبدي يا اسرائيل، او انت عبدي اسرائيل. طيب عاوزين واحدة. ايوه ما انا بقول بتنسى. طيب لا مش معنى شخص، مش اسم، يعني مش هو يقصد معنى الاسم. طيب الكينج جيمز اهو، فبيقول ايه؟ بيقول او اسرائيل، اسرائيل اهو، نفتح اسرائيل دي معناها ايه؟ ادي السترونج، بيقول فروم كذا وكذا هي ويل رول، هيحكم، هيحكم. وبعدين بيقول a symbolic name of Jacob، يعني ده اسم رمزي ليعقوب عليه السلام. هو معنى اسم إسرائيل يعني الله يحكم. فهو كأنه عن طريق هذا العبد الله عز وجل هيحكم ويكون له سلطة على بعض. أو العبد يحكم بشريعة. أيوة تمام. فأنا بيقول أما أنا فقلت عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. يعني هو عاوز يقول إيه؟ أن العبد ده كأنه يعني بيعمل من غير نتيجة، دعوة لمدة سنين ومحدش تابعه غير عدد صغير، لا هو كأنه زي ما تقول بيحتسبها عند الله. لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاعي يعقوب إليه، اللي هو قصده يعني الأمة المختارة. يعني هم خلاص بني إسرائيل دول ما بقوش هم الأمة، في بقى أمة جديدة واللي هي فيما معناها شعب الله، يعني لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل. المهم في العدد 6 بيقول فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين، ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. يعني عاوز يقولك أن برضو ملوك هيعظموا هذا الشخص والكلام ده، وده فعلا حصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. والبراري معناها إيه؟ يعني الأماكن الصحراء الفاضية دي هيملك فيها. يعني قائلا للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا، على الطرق يرعون وفي كل الهضام مرعهم، لا يجوعون لا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم وإلى ينابيع المياه يوردهم. يعني رغم انه هيملك في صحراء لكن هيرشدهم لينابيع مياه. هل يقصد بئر زبد؟ الله ماشي. ويجعل كل جبال طريقا ومناهج ترتفع. هؤلاء من بعيد، هؤلاء من بعيد يأتون، هؤلاء من الشمال ومن الغرب، وهؤلاء من ارض سين. يعني ايه؟ يعني كل الناس من كل انحاء العالم هيجولوا كأنه بيتكلم عن الحج. يعني هو بيقول هؤلاء من بعيد يأتون، هؤلاء من الشمال ومن الغرب، وهؤلاء من أرض السنين، ترنمي أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض، لتشدد الجبال بالترنم، لأن الرب قد عزى شعبه وعلى بائسيه يترحم. قطع الكلام ده ما ينطبقش على المسيح. هل أنا اللي قلت إن النصوص دي ليها علاقة بالعبد اللي احنا بنقرأ عنه في 53؟ لا، أنا جايبه من التفسير. خلاص، يبقى احنا فهمنا إشعياء 53 واحد واثنين وثلاثة والتلات نصوص اللي قبليهم. إيه إيه آس مش واحد اثنين وثلاثة بس، ده كمان لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا. أنا مش عاوز يعني أضيع قراءة، مع أن أنا بص يعني أنا جايب تفسير، لكن هو المعنى اللي أنا شرحته، أن هم نبت كفرخ، يعني منبته كان ما يدلش أنه هيكون حاجة عظيمة، فالناس اتعاملت معاه بتجاهل وباحتقار، ومع ذلك هو أوجعنا تحملها والكلام ده كله من أجل سلامنا وبجرحه شفينا. خلاص، نعدي بقى النصوص دي ونبص على النصوص اللي بعديها، مع أن أنا حاطط والله كلام كتير ممكن يبقى يتقلي بعدين. في إشعياء 53:6 بيقول كلنا كغنم ضللنا. يبقى الموضوع متعلق أيضا بهداية، بهداية وإرشاد، لأن ما يجيش بقى هذا المفسر ويقولك الموضوع ملوش دعوة بهداية وملوش دعوة بإرشاد. لا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. النص ده يتفهم إزاي؟ ترجمة الحياة بتقول كلنا كغنم شردنا، ملنا كل واحد إلى سبيله، فأثقل الرب كاهله بإثم جميع. يعني هو كأنه شال همنا، إن احنا كلنا مشتتين وكلنا في ضلال، وهو تحمل هم إن يخرجنا من هذه المعاصي ومن هذه الآثام ومن الشرك والضلال ده كله. طبعا دايما أفتكر إنه الجنازة اليهودي، وان النبي محمد حزن عليه جدا صلى الله عليه وسلم. في بس انا تذكرت آية ايضا في سورة الاعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبرضو في المعنى اللي هو ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فدي ممكن تقول برضو أنه حمل عنا هذه، دي كانت بالنسبة لنا إيه؟ حاجات ربنا عاقب بيها بني إسرائيل بسبب معصيهم وأثمهم، فالله عز وجل بعث لهم هذا النبي فحمل عنهم هذه الأسرار والأغلال والكلام ده. فبرضو ده المعنى، تمام؟ فهو إن أولا الهداية، وأيضا الرب وضع عليه إثم جميعنا، يعني كأنه هو بسببه شال عننا كل العقوبات الله عز وجل كان فرضها علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وأيضا بتحمل معنى أنه تكبد المشقة وتحمل العناء من أجل الدعوة. بس أنا عاوز أقول هنا في النصوص بتاعت الرب وضع عليه إثم جميعنا، هي دي تتفهم انه يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. النصوص اللي قبل كده اللي بيقول بجرحه والكلام ده اللي بيتكلم عن مشقته وعنائه في الدعوة. طيب، فهنا برضو عاوز اكد كلنا كغنم ضللنا، يبقى الامر مربوط بهداية وارشاد. طيب، وقلنا قرأنا النصوص بتاعت إشعياء التانية اللي بتقول ايضا اصلا الموضوع مرتبط بسلام يقام على الأرض والسلام ما بيننا وما بين الله، وإن هو أصلا هيجي بالشريعة والجزائر كلها تنتظر شريعته، ولازم احنا نسمع وصايا الله وشريعته علشان زي الآية اللي الله عز وجل بيقول لأكلوا من تحت. طيب هنا برضو بيشرح بيقول نفس الكلام، ندخل بقى على 7 لغاية 9 بيقول ايه؟ ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه، من الضغطة ومن الدينونة اخذ وفي جيله، من كان يظن انه قطع من ارض الاحياء، انه ضرب من اجل ذنب شعبي وجعل مع الاشرار قبره ومع غني عند موته. دي أصعب نصوص، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. طيب هنا هو عاوز يقول إيه؟ ركز، ده المفسر بيقول when we are compared to sheep، يعني لما تقال عننا احنا كغنم ضللنا، ما هو كمان قال لك كشاء أسيق إلى الذبح. طيب احنا لما تقال عننا ان احنا خرفان ضللنا، احنا خدنا من صفات الخراف ان هم مهتمين فقط باكلهم وشربهم، بصين تحت رجليهم كده مهتمين بالدنيا، ولما يحصل اي شيء ابتلاء من الله عز وجل كل خروف بيجري في اتجاه، تمام، يطلع عليهم ديب ولا حاجة، كل خروف يجري في اتجاه. طيب لما هذا العبد شبه بأنه كشات سيق إلى الذبح، هل هو يقصد أن فعلا كان هيتقتل ويموت؟ لا، هو قصده صفة الخروف في الاستسلام والقبول، أنه تقبل هذا من أجل دعوته ورسالته، وأنه لا يشتكي إلى الله ولا يتذمر، ان هو بيتحمل هذا العناء والمشقة، تمام. ده المعنى اللي هو عاوز، مش عاوز يقولك لا ده فعلا هيسوقوا الى الموت زي ما حصل مع يسوع، لا، هو يقصد احنا كغنم ضللنا علشان احنا بنبص تحت رجلينا عاوزين ناكل عشب ونشرب، ولما تيجي اي حاجة تخوفنا كل واحد بيجري ويشرب نفس الوقت الغنم بيستسلم. وهنا بقى لما يقولك ان هو كشات سيق الى الذبح، هو يقصد الاستسلام والإذعان لمراد الله عز وجل، وإن هذا الابتلاء هو تقبله من أجل هدف أسمى. الكلام ده مش أنا اللي والله هو اللي قايله، بس أنا مش عاوز أضيع الوقت في إن أنا أقعد أقرأ كلامه وأفسره يعني. طيب هو بيقول برضو الراجل ده، هذا العبد ليس هو الوحيد اللي توصف بأنه كشاة سيق إلى الذبح، ولكن وصف إرمياء. ثواني عاوز أجيب بس كلام إرمياء، أنا ما حطيتش كلام إرمياء، أنا متأكد إن لا، أنا متأكد إن أنا حطيت كلام أهو إرمياء 11:16-23 في 19 بيقول وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح، ولم أعلم أنهم فكروا علي أفكار قائلين لنهلك الشجرة بثمارها. ما علينا، المهم أنه هو عاوز يقول أن أنا استسلمت لهذا القضاء، وأن أنا مشيت تقبلت كل ده، وفي الآخر ربنا أنقذني. فهو بيقول ها أنا ذا أعاقبهم بموت يعني هم الابتلاءات اللي كانت بيبتلوا بيه إرميا ده. المهم يعني عاوز اقول ان ده وصف للانبياء بشكل عام، المقصود بيه يعني هو اتقال على ارميا انه شاه سيق الى الذبح، لكن هو ما ماتش ولا ذبح، ده ربنا نجاه. طيب هو ممكن يكون فعلا ينطبق على المسيح انه كشاه سيق الى الذبح، ان هو ايضا تحمل مشقة وتكبد عناء في سبيل دعوته، وكان يقبل حتى انه هيموت. ممكن يكون ربنا نجاه برضو زي إرميا. طب ليه النصوص دي مش عن المسيح؟ لأن احنا أولا كنبت المنشأ لا ينطبق، وبعدين ان العبد ده مش موصوف فقط هنا, ده موصوف في اماكن تانية, فخلاص الامر كده انتهى. فاهم ازاي؟ ان موصوف هذا العبد انه نور للامم, وان قسم المردود لا يقصف وفتيل لا ينطفئ, وحتى يخرج للجزائر كلها شريعته والكلام ده كله, وان هيخرج في الارض اللي كان فيه قدار ابن اسماعيل عليه السلام والاماكن بتاع الجبال سالع اللي هي في الجزيرة العربية والكلام ده كله. يعني احنا مش بنشرح 53 وملناش دعوة بباقي الشعية, لا, احنا بنشوف العبد ده اتكلم عنه فين قبل كده, ذراع الرب ده فين قبل كده والكلام ده كله. طيب في بقى نقطة كمان, ان هنا الراجل بيقول ظلم اما هو فتذلل. ظلم من وجهة نظر القوم ان هم شايفين ان ده ظلم انه يحصل له كده, او ان ده مثلا ابتلاء من الله وهو ما عملش حاجة يستحق الابتلاء ده. طيب, ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه. انا مش عاوز اضيع الوقت في ان انا اطلع نصوص من الاناجيل اوضح فيها ازاي المسيح مثلا حسب الاناجيل لما جم يقبضوا عليه قال لك يا ابتاه ان شئت ان تجز عني هذا الكأس, يعني مش عاوز يموت. وبعدين لما وقف امام بيلاطس والكلام ده قاله رباي يهودي, وهو بيقول ان الكلام ده ما ينطبقش على المسيح بحسب الاناجيل. لما وقف امام حكم بيلاطس وقالوا له انت ملك, يعني انت عامل نفسك ملك هنا ارضي, رح قال له مملكتي ليست من هذا العالم. يعني ايه مملكتي ليست من هذا العالم؟ يعني انت ما تخافش مني, انا مش جاي هنا اعارض قيصر. يعني قصده يقول ايه؟ هو بيقدم حجة لينجو من الموت, مش مستسلم. يعني فعاوز يقول لك لا, هو ما كانش متقبل. طيب, هنا بقى المسيحيين بيقولوا النصوص دي بتوضح ان هذا العبد هيموت. لا, ما احنا قلنا بقى اشعياء 42 بيقول ان ربنا هيحفظه وانه قسم مردود لا يقصف. وايضا في اشعياء 53 10 و12 بيقول ايه؟ من تعب نفسه يرى ويشبع, وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها. لذلك اقسم له بين الاعزاء. يعني هو عاوز يقول ايه؟ ان نتاج كل هذه المشقة هو هيرى نتيجتها, يعني مش هيموت. فاهم يا مولانا؟ هيرى نتيجة التعب. يعني هو لما يقول كشاء ثقة الى الذبح, يعني عاوز يقول هو مستسلم ومذعن لارادة الله عز وجل, ومش معترض على اي ابتلاءات, وان كل الابتلاءات دي او كل الاوجاع اللي هو تحملها من اجلنا, من اجل انه يكون لنا سلام. وهو بيقول انه بحبره او بجرحه شفينا, يعني بسبب هذه الاوجاع والمشقة اللي هو تكبدها وصلت لنا الدعوة, فاحنا شفينا بمعنى ان احنا خلاص بقى في, كأن الآية اللي بتقول اذا دعاكم لما يحييكم, يعني احنا كنا موتى وهو قدم لنا اللي يحيينا ويشفينا والكلام ده كله. طب والنص اللي بيقول تحمل آثامنا والكلام ده, قلنا اللي هو الوصف اللي بيقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طيب, يبقى لازم نفهم النصوص دي بتاعت كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها, لازم نفهمها في ضوء النصوص التانية اللي بتقول ربنا هيحفظه, وفي ضوء النصوص اللي في نفس الإصحاح اللي بيقول هو هيرى نتيجة التعب. طيب, من الضغطة ومن الدينونة أخذ, وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء, أنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. طيب, دي النصوص, قلنا دي النصوص في إشعياء 53, من تعب نفسه يرى ويشبع, يعني مش هيموت, هيشوف نتيجة تعبه. وأيضا في 52 اللي بتوصف نهاية العبد أيضا, هو ذا عبدي يعقل ويتعالى ويرتقي ويتسامى. وبعدين هكذا ينضح أمام كثيرين من أجله يسد ملوك أفواههم والكلام ده كله، فمش هيموت وهيسود وينتصر في الآخر خالص. طيب عاوزين نفهم بقى موضوع خلاص ظلم أما هو فتذلل وكشاء لم يفتح فادي، فهمناه. النص اللي بعديه بقى وقلنا ان وصف كخروف والكلام ده وصف به إشعياء، يعني بيوصف به أي شخص عاوز إيه الإذعان والخضوع لمشيئة الله. طيب قلنا أيضا يجب مراعاة أوصاف العبد في إشعياء 42 إنه قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا ينطفئ لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. وأيضا في إشعياء 50 من 5-9 بيقول السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد بذلت ظهري للضاربين بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصق والسيد الرب يعينني لذلك لا أخجل لذلك جعلت وجهي كالصواب وعرفت أني لا أخزى قريب هو الذي يبررني من يخاصمني. لنتوافق من هو صاحب دعوة. أي المهم في العدد 9 بيقول هو ذا السيد الرب يعينني من هو الذي يحكم علي هو ذا كلهم كالثوب يبلون يأكلهم العث. يعني هذا العبد وصف في أكتر من مكان إن ربنا هيحفظه مش هيموت هو اللي هينتصر في الآخر رغم كل اللي هيحصل له. بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين والكلام ده كله استحمل هذا. طيب في إشعياء بقى 53:8 من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. النص ده في الترجمة اليسوعية بتقول وبالإكراه وبالقضاء أخذ فمن يفكر في مصيره قد انقطع من أرض الأحياء وبسبب معصية شعبي ضرب حتى الموت. النص ده عاوز يقول ايه؟ اسمع تفسيره. هو قال لك there are كذا تفسيرين. يعني التفسير الاول the first suggests that the servant was taken away from these things, the second that he was taken away because of these things, and the third that he was taken away having been deprived of these. أيا كان هو عاوز يقول إن أول تفسير the first suggests that the servant العبد ده was taken away from these things. هذا العبد أخذ من هذه الأشياء يعني أخذ من أرض الأحياء. طيب التفسير الثاني the second that he was taken away because of these things يعني اتاخد بسبب الحاجات دي بالإكراه وبالقضاء. يعني الأمر ملخبط شوية أنا هفسره من الآخر. أنا بقول إن النص ده بيتكلم عن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخرج بالإكراه من أرض الأحياء اللي هي مكة وذهب لأرض الأموات اللي هي المدينة المنورة اللي هي كان فيها طاعون ومرض والناس كانت بتموت وتمرض وتعيا فيه. ده تفسيري أنا. فهو بيقول بالإكراه وبالقضاء أخذ فمن يفكر في مصيره يعني محدش اهتم ساب مكة ما يروح مش مهتمين بيه طرناه الحمد لله خلصنا منه. هو ده المعنى ده. فأخذ من أرض الأحياء اللي هي مكة اللي هي كانت مدينة وفيها حياة وبلده وتجارته وراح بقى لأرض الأموات اللي هي أصلا فيها مرض ولسه محتاجة تتبني ومليانة أصلا اسمه ايه دي حروب ما بين الـ الـ الـ القبائل الاوس فكانت تعتبر ارض اموال. ما احنا ما ينفع اصل المسيح هيفهم النص ده هقول لك ان هو فعلا مات قطع من ارض الاحياء يعني مات. مات ازاي يا حبيبي وهو بيقول لك انه فقصم مردوده لا يقصف وفطيله لا ينطفئ وربنا هيحفظه لغايه ما يخرج الحق وانه في الاخر هيعود وهينتصر على كل الناس دي ويرتقي ويتعالى وهيبقى الملوك هي هي هيخرسوا امامه. ما ينفعش تاخد النص بعيد عن باقي النصوص. ايوه اشرار قبره يعني دفن في ارض الاشرار لكن اليهود لما نوصل له بقيت روحاني انت خلاص بتفسر على طول. المهم هو ده المعنى انه اخرج او راح انقطع من أرض الأحياء بسبب الإكراه وبالقضاء وبسبب معصية شعبي ضرب حتى الموت. ضرب حتى الموت يعني راح للمكان ده الوحش اللي هو مش أرض الأحياء أرض أموات فيه ابتلاءات وفيه مشقة والناس أصلا فيها طاعون ومرض والناس بتموت. طيب في واحد اسمه وايبري هو المفسر بيقول mounts a concerted attack on the idea that the servant of this passage actually dies. يعني هو بيقول ما ينفعش ان العبد المتكلم عنه في هذا المقطع هيموت بحسب النصوص دي. وانا بقول فعلا مش انت لسه قايل لنا ان ده مرتبط باشعياء 42 وكذا وكذا وكذا فما ينفعش ان هو يموت. طيب في بقى نقطة مهمة جدا للإخوة اللي هم بيفسروا النص ده على إنه عن بابل. ثانية واحدة هو النص كان بيقول إيه عاوزين نرجع لإشعياء 53 هنا النص قلنا ظلم أما هو فتذلل ده احنا في 7 و 8 احنا بنشرح 8 من الضغط. طيب هنا ظلم أما هو فتذلل معنى ظلم يعني إيه يعني هو لا يستحق يعني ما عملش حاجة تستحق الابتلاء ده لكن هو تقبله من أجل دعوته ورسالته. طيب لو أنت قلت إن الكلام ده عن اليهود اللي سبوا إلى بابل في بعض الإخوة المسلمين بيقولوا هو قطع النص ده مش عن المسيح هو مش شايف النص ده نبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بيقول النص ده عن بابل. احنا قلنا ما خلاص اصلا بابل اتحررت هل ينفع نقول ان اليهود سبوا الى بابل ظلما؟ لا والمفسرين مجمعين على كده. فهو هو اصلا بسبب استيفانوس قال ان هم راحوا لما وراء بابل ليه علشان بعد ما موسى عليه السلام خرجهم عبدوا العجل ورجعوا يعبدوا الآلهة بتوع النجوم والكلام ده ورمفان والناس دي فهم لم يصبوا إلى بابل ظلما بل جزاء إن ربنا استعلن لهم ذراع الرب زي ما النص بيقول وهم برضو عبدوا العجل بعديها. فما ينفعش نقول ظلم أما هو فتذلل. ظلم هنا معناها إن ما أصابه من ابتلاء لم يكن يستحق بحسب أعماله لأنه إنسان زي ما هو هيوصفه في العدد رقم 9 بيقول على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. هو المعنى النص ده معنى إيه على أنه لم يعمل ظلما ولم يعني كان إنسان صالح بار معروف عنه على وجه التحديد لم يكن في فمه غش يعني مش بيكذب خالص صادق أمين فهم يعني مش صدفة ان لم يعمل ظلما يعني هو امين ما بيظلمش ولم يكن في فمه غش يعني مش بيكذب هو معروف بالصفتين دول. يعني هو بيقول المعاملات السيئة دي كلها هو تقبلها وكشات صيقة الى الذبح وطرد من ارض الاحياء وراح لارض الاموات وجعل مع الاشرار قبره ومع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما او برغم انه يعني كان حصل برغم انه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. لم يعمل ظلما، يعني كان أمين ما بيظلمش حد، عادل وأمين، ولم يكن في فمه غش، يعني مش بيكذب. طبعا هيجي المسيح يقول لك كلام ده ما ينطبقش غير على يسوع. ليه؟ أصل هو عنده سير الأنبياء كلهم للأسف مطينة خالص، فاحنا بنقول دي بقى بسبب تحريف كتابك أصلا اللي مطينا لك سير كل الأنبياء، لكن هو المفروض أن كل الأنبياء لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. طيب عاوزين نبص بس هنا بيقول إيه، هنا بيتكلم عن إسرائيل المفسر، بيقول لك إسرائيل اتثبت لبابل مش ظلما ولا حاجة، ده استحقاقا وعدلا. وقال لك the prophets had warned the people about their behavior، يعني أنذروهم ان انتوا بأعمالكم دي ربنا هيعاقبكم، وما تركوش أعمالهم في ربنا، فده مش ظلم ولا حاجة، يبقى النصوص دي لا تنطبق على شعب بابل. طيب هنا هو عاوز يفسر النص بتاع من الضغطة ومن الدينونة أخذ، يعني ان هو اتاخد من أرض الأحياء عنوة وغصب عنه، وفي جيله من كان، يعني لو احنا قرينا اليسوعية، هو المشكلة ان الترجمات ملعبك الدنيا، فهو بيقول في اليسوعية عمل بقسوة فتواضع ولم يفتح فاه كحمل صيق إلى الذبح، وبعدين بالإكراه وبالقضاء أخذ، فمن يفكر في مصيره، يعني محدش يهتم به، هو ده المعنى يعني. وقد انقطع من أرض الأحياء، يعني خلاص اتشال من بلدنا دي اللي هي أرض الأحياء، وراح أرض الأموات اللي هي فيها موت وطاعون وبلاء والكلام ده كله، وبسبب معصية شعبي ضرب حتى الموت، يعني ابتلي ابتلاء شديدا. هو ده المقصود من النص، مش انه مات بالفعل، لا، انه ابتلي. وده بيفكرني بما تحمله مثلا في غزوة أحد، وإن فعلا اتقال عنه إنه مات تمام، لكن هو لم يمت بالفعل. طيب النص بقى بتاع فجعل قبره مع الأشرار، وجعل مع الأشرار قبره ومع غنين عند موته. التفسير الترجمات العربية للأسف مش مترجماها بشكل قوي. النيو إنجليش ترانزليشن اللي بتاع دانيال والاس اللي هو مسمينه نت بايبل، يعني بيترجم النص بيقول إيه، They intended to bury him with the criminals, but he ended up in a rich man's tomb because he had committed no violent deeds, nor had he spoken deceitfully. يعني هو بيقول كانوا ناويين يدفنوه في مقابر الأشرار، ولكن في النهاية دفن في قبر الغني لأنه ما عملش أي حاجة غلط وما كانش في فمه غش. يعني مش دفن، كان هيدفن. يعني هو كانوا عاوزين يقتلوه في with criminals، مع الأشرار اللي هم كانوا في مكة، يعني أو الناس اللي هو كان فيها كانوا عاوزين يقتلوه ويموتوه، لكن إيه اللي حصل، إن هو في النهاية ended up in a rich man's tomb، يعني قال ما قاله في قبر الغني. يعني ايه قبر الغني؟ يعني هو عاوز يقول ان اللي انتوا كنتوا عاوزين تعملوه هو اللي حصل له العكس، انتوا عاوزينه تقتلوه وتدفنوه مع الاشرار، لا هو بقى يعني كأنه انا عاوز اقرأ تفسير الرجل ده، هو بيقول ايه، Here we move deeper into the mystery. أهو هنا بيقول the parallelism appears to be synonymous. مش عارف مين. Is the point in whether someone's buried in a rich man's tomb in contra- oh. هنا بيقول perhaps the parallelism is antithetical rather than synonymous. In this case the point is made that the servant's burial in a rich man's tomb in contrast to a criminal's burial was appropriate for he had done nothing wrong. يعني هم كانوا عاوزين يدفنوه زي الأشرار, لكن هو يعني في نهاية الأمر دفن في قبر الغني, بمعنى أنه خد قدره وخد مكانته وخد عظمته وخد تقديره, مش زي ما هم كانوا عاوزين يعملوا عاه ويدفنوا فيه. يعني هو مش قصده أن الدفن فعلا في قبر شخص غني, لا, هو عاوز أوصاف الأشخاص, هؤلاء الناس عند نهاية حياتهم كيف يعاملون كالعظماء. فعاوز يقول لك هم كانوا عاوزين يدفنوا مع الأشرار, فالأشرار بيدفنوا ازاي؟ يعني شخص محتقر وكده لكن هو في الآخر in a rich man's tomb, يعني في قبر الغني, يعني لاقى معاملة زي لو شخص غني عظيم يدفن, هيدفن ازاي؟ طبعا المسيح هيجي يقول لك ده احنا هناخد الكلام ده حرفي, ده هو اسمه يوسف الذي من الرامة دفنه مش عارف مين. طب قصة يوسف الذي من الرامة دي مش يعني أنا مش عاوز أبذل المجهود في دفع الإصحاح عن المسيح بحسب الأناجيل, لأن ده تكلم فيه ناس كتير, لكن أنا مهتم الإصحاح بيتكلم عن مين. فأحنا لغاية دلوقتي هو وصلنا لغاية 9, من الذي آمن بما سمع منا ولمن كشف الذراع الرب. يعني هم أخبروا وانتوا استعلن لكم ذراع الرب وبرضو مش بتأمنوا ولا بيحوق فيكم. وبعدين بيتكلم عن نشأته وكيف تعامل الناس معه على أساس نشأته, ولكن رغم تعاملهم الوحش فهو تحمل من أجل سلامنا, تمام. وبعدين كلنا كغنم ضللنا, فهو اللي هيهدينا. فألقى الرب عليه إثم كلنا أو أثمنا, يعني اللي هو الإصرام والأغلال التي كانت عليه. عمل بقسوة لكن هو كشاة سيق إلى الذبح لم يفتح فاه, يعني قبل هذه المعاملة وقبل هذا الابتلاء. بالإكراه وبالقضاء أخذ, فمن يفكر في مصيره؟ يعني انقطع من أرض الأحياء وانتفى من هذا المكان غصب عنه, راح لمكان جديد اللي هو أرض الأموات اللي هو المدينة, ما حدش كان يهتم ساب مكة ولا راح فين, المهم أنه مشي وخلاص. هنا بقى بيقول النص بتاع 9, الترجمة بتاعت النت بايبل هي الصح, أنهم كانوا عاوزين يدفنوه مع الأشرار, لكن هو في الآخر دفن في قبر الغني, بمعنى الوصف اللي بيتعامل بيه في الآخر خالص هو تعامل كما يدفن الأغنياء. لأنه لم يصنع عنفا ولم يوجد في فمه مكر, أو لم يصنع ظلما, لم يظلم أحد ولم يكن في مكر, يعني كإنسان صالح يعني. طيب طبعا الكلام ده هو بيشرح الترجمة, يعني أنا مش ما طلعتش بالترجمة دي بمزاجي, لا, أنا جايب تعليق الترجمة بتاعت النت بايبل اللي مترجمان زي ما أنا شرحت, كانوا عاوزين يدفنوه مع الأشرار لكن هو في الآخر الدفن في قبر الغني لأنه ما عملش ظلم وما كانش في فمه مكر. الترجمة دي مقبولة بالنسبة لقواعد اللغة العبرية. دانيال والاس اتكلم عن الموضوع ده, وكمان النيو انترناشنال كومنتري اتكلم عن الموضوع كويس قوي. طيب وبعدين إشعياء 53:10, أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. يعني كأنه بيقول إن هذا العبد إذا تقبل هذه المهمة وهذه الرسالة وهذا المشقة وهذا العناء, في الآخر خالص تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. يعني ربنا فعلا الرسالة والدعوة اللي الله عز وجل كان يريد أن يؤديها على يد هذا العبد هتنجح, وتنجح وإحنا نتاج هذه الدعوة إلى يومنا الحالي. طيب في الجزء بتاع أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن, العلماء بيقولوا يسحقه بالحزن يعني دليل على شدة الابتلاء والمعاناة اللي هو إيه لقاها. وإن أما الرب فسر بهذا بمعنى إن المقابل سيكون عظيما عند الله بسبب كل هذا الابتلاء اللي هو تحمله ومحدش في تاريخ البشرية كلها تحمل زي ما هو تحمل. فاهم إزاي؟ طيب طبعا هو بيتكلم عن كل الكلام ده، مش ضروري نقرأ كل الكلام ده. وبرضو تذكر النصوص اللي بتقول لا يكل ولا ينكسر والكلام ده كله. إشعياء 53:11 بيقول من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها. فهو كأنه بيقول إن هو هيشوف نتيجة دعوته وأتعبه دي كلها في الآخر، وبعدين الجزء بتاع وعبده البار بمعرفته، قال لك دي ممكن تترجم بحاجتين. تترجم بحاجتين، الأول حاجة إن هذا العبد هيفرح لما يعرف في الآخر إيه اللي هيحصل، أو إن وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين. يعني أنت لما تعرفه بمعنى أن أنت تآمن به وتصدق رسالته تبرر. تمام؟ طبعا هم هنا برضو تكلموا عن الاختلاف في الترجمة، ما فيش مشكلة. والجزء الأخير بقى لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. الجزء الأولاني ده احنا شرحناه، معروف أنه هيبقى من أعظم العظماء من أجل أنه سكب للموت نفسه. هو ما يقصدش أنه بالفعل مات، هو يقصد أنه تحمل ابتلاء يصل إلى حد الموت. طب يعني ايه واحصي مع اثمة؟ يعني كأنه ان هذا النبي اللي ظهر في البيئة دي كان كل اللي حواليه اشرار واثمة. كأن الله عز وجل لما بيقول في الحديث القدسي انه اطلع على اهل الارض فمن قطعهم عربهم وعجمهم الا بقايا، فهو كأنه ايه هو الوحيد وكل الدنيا ايه آثمة ووحشة. هو حمل خطية كثيرين، الكثيرين يعني اللي أمنوا بيه بقى وعرفوه وصدقوه، هو حمل خطيتهم. بمعنى أوقف بس، هو النص الأخير طبعا لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه، بمعنى أن كل اللي فات ده هو تحمله وقبله. وأحصي مع أثمة، يعني هو كان في الجيل ده اللي هو ظهر فيه كان كل اللي حواليه كلهم أشرار وحشين، وهو حمل خطية كثيرين. يعني كل اللي آمن بيه كأنه حمل خطاياهم، بمعنى أن هم خلاص أصبحوا أبرار. كأن الآية اللي بتقول إن الله يبدل سيئاتهم حسنات وشفع في المذنبين، إن هيكون له شفاعة يعني، وهؤلاء المذنبين يدخلوا الجنة بسببه. فهنا بيقول إن the picture is of a victory parade، يعني احتفال بالنصر. With the servant of all people، عبد كل الناس. The servant of all people، يعني إن الله عز وجل أرسله للناس كافة. Marching in the role of يعني مبسوط بقى وفرحان وكده. One can take the كذا مش مشكلة، يعني أنا هكتفي بهذا القدر. ولو إن هذا النص الأخير أيضا محتاج دراسة أكتر من كده، لكن أنا مقتنع بشكل يوصل للتسعينات في المية إن هذا الإصحاح فعلا بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بما إنه مقترن بأوصاف نفس العبد اللي مذكور في إصحاحات تانية من إشعياء، وبما إن العلماء متفقين إن هذا الكلام لا يؤخذ بشكل حرفي لأنه قصيدة شعرية بيرمز المعاني. هو يقصد بهذا الكلام المعاني اللي وراها، ما يقصدهاش حرفيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.